يقول ما معنى قول الله عز وجل وغرابيب سود؟ هذه موجودة في قوله تعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها غرابيب سود. إذن ما المقصود بالغرابيب؟ الجبال. قال عكرمة وعطاء وقتادة الغرابيب الجبال الطوال السود. العرب تقول الشديد السواد الذي لونه كلون الغراب أسود غربيب شديد السواد غرابيب وسود. طيب الجبال من آيات الله أنها ملونة